ماذا أفعل بقلب نظيف ولسان سليط؟ تمثل العلاقة الإنسانية مقدمة وأساسا لفريق العمل المنتج، ولا يكفي الحب والنية في داخل القلب لإيصال ما نريد إيصاله، مدركين أن اللسان جهاز إعلامي يعبر عن رأي مملكة صاحبه، وعلينا أن ندربه على احترافية الاتصال الناجح مع الزميل فوق الأرض. عزيزي الإنسان، تعال نتعلم سويا أهمية هذه الجارحة في الحياة الناجحة. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.